دخل الذئب حقل الذرة صاد الفخ ذيل الذئب دخل الذئب حقل الذرة صاد الفخ ذيل الذئب صاح الذئب ذنبي ذنبي صاح الذئب ذنبي ذنبي دخل الذئب حقل الذرة صاد الفخ ذيل الذئب دخل الذئب حقل الذرة صاد الفخ ذيل الذئب صاح الذئب ذنبي ذنبي صاح الذئب ذنبي ذنبي.